كنا نتحدث في مسألة آخر شيء إذا تذكروا الوحي، أنه ممكن يكون الوحي لغير نبي، لغير نبي، لأن النبوة هي وظيفة واختيار رباني ويكون فيها وحي. وكنا نفسر وقلنا أن الوحي بنحصر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. بسرعة الصور هذه الثلاثة، أولا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، معناته ممكن يكلم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى البشر مباشرة، مثلا من صورها في المنام، في المنام الرؤى الصادقة هذه نوع من الوحي، الإلهام في حالة الوعي، الإلهام في حالة الوعي، وإن كان إلهام الله للأنبياء بيختلف عن إلهامه للناس، إنه النبي عندما يلهم بيكون مستيقن إنه هذه معلومة جاته من الخالق، والمنام نفس الشيء. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بعدين قصة رؤية إبراهيم عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وإحنا ممكن يحصل معنا رؤى، لكن الفرق قلنا أنه النبي لأنه مصطفى ومجتبى تصل المعلومة ويدرك تماما أنها قادمة بأمر رباني، سواء كانت رؤية أو إلقاء في الروع، ألقي في روعي، روعي ولا روعي هي على فكرة لغة، ها؟ لا يا شيخنا، عشان هيك أنا سألت، هي روعي لأنه ذاك الروع هو اللي فيه خوف يعني، بشيك؟ فالقرآن ورد في القرآن الروع، ورد الروع، عفوا في الحديث الشريف الروع. يلا مين بيجيب الآية اللي فيها روع؟ يا وين مالكم؟ روع روع، خلاص غلقت، ذهب عن إبراهيم الروع. اتذكرتوها؟ إذا ذهب عن إبراهيم عليه السلام إيش؟ الروع اللي هو شيك، هاي الروع يا شيخ. أما الحديث الشريف إن روح القدس نفث في روعي، انتبهنا الفرق؟ يعني في داخله نفث. فما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم من من من معرفة في داخله كان بيعلم تماما إنها بإلقاء روح القدس الجبريل. فجبريل عليه السلام كان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من صورة في الوحي، من ضمنها النف في الروع، في داخله، في ضميره، يوكن تماما هذا جبريل. لكن بالنسبة لكم أنتم ما تدرك، ما تدرك هذا الإدراك تماما، زي ما بدرك في المنام أنه هذه رؤية، أنت يعني قضية الرؤية تكون مش متأكد أنها رؤية ولا لا، بشك. هذه من صور الوحي.